سريع جميل وفي نسب الخيل حر أصيل إذا دب سار وإن هب طار إذا دب سار وإن هب طار فيجري ولا يعرف المستحيل قوي أبي ولا يغلب ومن سرعة الجري لا يتعب قوي شوقا بلحن صهيل وعند سماع الغناء يطرب فيرقص شوقا بلحن صهيل ويغضب إذ يمتطيه الغريب كأن بعينيه لون اللهيب ويغضب إذ يمتطيه الغريب كأن بعينيه لون اللهيب وحين أكون إليه قريب يهش بوجهي بطرف كحيل وحين أكون إليه قريب يهش بوجهي بطرف كحيل حصان حصان سريع جميل وفي نسب الخيل حر أصيل حصان حصان سريع جميل وفي نسب الخيل حر أصيل إذا دب سار وإن هب طار إذا دب سار وإن هب طار فيجري ولا يعرف المستحيل وللخيل ماض عريق عتيد وفي سيار العرب سفر مجيد وللخيل ماض عريق عتيد وفي سيار العرب سفر مجيد إذا انطلقت لتهاب الحديد تزيد حماسا لوقع صليل إذا انطلقت لتهاب الحديد تزيد حماسا لوقع صليل ففي أمة العرب كم من بطل أغار بها شامخا ما نزل ففي أمة العرب كم من بطل أغار بها شامخا ما نزل في راية دين الهدى قد حمل بدرع ورمح وسيف صقيل في راية دين الهدى قد حمل بدرع ورمح وسيف صقيل حصان حصان سريع جميل وفي نسب الخيل حر أصيل حصان حصان سريع جميل وفي نسب الخيل حر أصيل إذا دب سار وإن هب طار إذا دب سار وإن هب طار فيجري ولا يعرف المستحيل.